بتحريم نزوله تدريجيا بالآيات الثلاث، أما التحريم القاطع الذي لزم منه الانتهاء في آية آية فاجتنبوه. اللي تدبرنا أو أمعنا النظر في الأسلوب، لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا، لو نزل تحريم الخمر انتهى حصل به البيان، لكن بدأ بالتدريج في تحريمه الذي ابتدأ بهذه الآية آية البقرة ثم بآية النساء ثم بآية المائدة تدريجيا. المجموع لما بدأ بتنزيل هذه الآيات المتضمنة في نهايتها بالتحريم الجازم قال عمر اللهم بين لنا بيانا شافيا، فالآية الأولى ليس فيها بيان شافي، والآية الثانية كذلك ما فيها تحريم قاطع، وإنما التحريم القاطع الذي لازم منه قول عمر انتهينا خلاص ما أحتاج إلى بيان بعدها بعد آية المائدة. الأمر الثاني في قوله جل وعلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المقرر في التشريع الإسلامي أن الأفعال إما أن تكون منفعتها محضة أو مفسدتها محضة أو مصلحتها راجحة أو مفسدتها راجحة أو مستوية الأطراف. لا شك أن ما كان مصلحته محضة أو راجحة هذا من قسم المباح، قد يكون فيه الواجب وفيه ما هو أوجب إذا كانت المصلحة محضة أو راجحة. إذا كانت المفسدة محضة لا شك في التحريم، وإذا كانت المفسدة راجحة عند أهل العلم فالحكم التحريم أيضا. وفي الآية يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، فمقتضى ذلك على الاصطلاح التحريم، لكن ما الذي قال جعل التحريم ليس بقطعي في هذه الآية؟ المصلحة معلومة لديهم والمفسدة يعرفونها ويعرفون أنها راجحة، لكن اجتثاث هذا الأمر المحبوب لديهم من قلوبهم لأول مرة وأول وأهله غير مستطاع، ما يطيقون فراقه، لابد من التدريج حتى يستل هذا الأمر من نفوسهم، وإلا على ضوء التقعيد الشرعي في معرفة المصالح والمفاسد أن ما كانت مفسدته راجحة فهذا لا شك في تحريمه. بين لنا الذي دعاه إلى ذلك يعرف المفسدة الراجحة ويعرف أنها لا خير فيها، منفعتها مادية يعني من باب التجارات والتجارات، ومن كثير عفو الله عنه وعن سيبين مصالح في الخمر من خلال أقوال العرب في شعرهم رحمه الله، وكان ما كان ينبغي أن تذكر هذه لأنه اقتصروا على البيع المادي، ومعروف أن الجرائم الكبرى من ورائها منافع مادية، قد يوجد فيها منافع مادية لكن لا أثر لها في الحكم الشرعي. نعم. وقال علي بن المديني هذا إسناد صالح وصححه الترمذي. صالح صحيح. إسناد صالح وصححه الترمذي. إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي. ما عندك صحيح؟ لا. عندكم؟ صحيح. في صحيح. ولو اقتصر على صالح. كيف؟ وما سكت عنه فهو صالح. وفي رواية من روايات مراسيل أبي داود أو رسالة أبي داود إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عنه فهو حسن، فالصالح لا شك أنه أقل من الصحيح والجيد كذلك، إلا أن ابن حجر يقول أن جيد تساوي صحيح، بدليل أن الترمذي قال في عدة أحاديث ثلاثة أو أربعة هذا حديث جيد حسن بدل حسن صحيح، فقالوا أن جيد تعادل صحيح. ثم قال إلا أن الجهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، في سبب في كونه لم يصرح بالصحة. وعلى كل حال صالح الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، ولذا أوقعها أبو داود في بعض نسخه أو بل في أكثر النسخ من رسالته إلى أهل مكة بهذه وما سكت عنه فهو صالح. ولذا قال أهل العلم الصلاحية هنا أعم من تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، ولذا سكت عن أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة ودرجة الاحتجاج. وهذه القواعد العامة التي يطلقها أهل العلم خاضعة للنظر والنقد والنظر في مفرداتها، فقد وجد في كثير من مواقع استعمال في هذا اللفظ ما يخالف ما يزعمه بعضهم. كل ما سكت عنه أبو داود فهو حجة، وجد أحاديث سكت عنه وفيها ضعف، وما فيه ضعف وهن شديد بينته، مما يدل على أن ما ليس في وهن ليس بشديد أنه لا يبينه وفيه ضعف. على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدا، وجاء هنا عن علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح، والأئمة الكبار المتقدمون الحفاظ لا يحاكمون إلى القواعد التي أحدثها من بعدهم، فأحكامهم على الأحاديث هي الأصل ومستقلة لا يحاكمون فيها إلى القواعد، ولكن القواعد لا مفر لطالب العلم من تطبيقها والعمل على ضوئها حتى يتمكن. نعم. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل، وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. الطبعة لمعنى مأخوذ عن الأزهرية، وهذا إسناد صالح ما في صحيح، هذا إسناد صالح. نعم. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع كل ما خامر العقل، هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثابت عنه في تحديد الخمر وأنه كل ما خامر العقل من أي مادة كان. والحنفية يقولون ما يسمى خمر حقيقة إلا ما كان من العنب، وجاء الرد عليهم أنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة إلا التمر، ما بالمدينة إلا التمر، وهذا يرد عليهم. خامر العقل، لكن ما في نشوة ولا فيه، ما في وجه لا ذهبت. نعم، ما في نشوة ولا طرب ولا فيه أي فائدة من الفوائد التي المادية التي ذكروها. نعم. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه. قوله النفع البدن وتعظيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة، هذه كلها قد تحصل لبعض الناس دون بعض، وقد يخيل للإنسان أنه انتفع بها وقد انتفع بغيرها مما يأكله ويتناوله وينسبها إليها، وإلا هي فيها منافع، والمجزوم به المنافع المادية في مسألة البيع والشراء. أنتم تعرفون بيع المخدرات وغيرها فيها الملايين، هذه منافعها، ولا تعادل ولا جزء يسير من مضارها الدنيوية والدينية. الدين هذا أمر منتهي مفروغ منه، وأما بالنسبة لمضارها الدنيوية فأهل المروج يعيشون في جحيم، وقد يعتدي على أمه، يعتدي على أخته، ويقتل ويرتكب الفواحش ويجر على أمه وعلى أخته وعلى زوجته، هذا شيء مشاهد، والشكوى منه تدمى لها القلوب. والله المستعان. فيها مفاسد كبيرة، مضار كبيرة في الدنيا أيضا، فيها إضافة إلى إتلاف المال من المستخدم، وأيضا زوال عقله وإتلافه لأمواله. ماذا صنع حمزة رضي الله عنه؟ بقر بطون النوق، قال للحاضرين وفيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم العبيد لأبي. يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا. هذا الذي يخيل إليه، وإذا كان بهذا الشعور سوف يصنع ما يصنعه الملوك ناقص العقل. الملوك عندهم عقول تمنعهم من فعل الظلم في الجملة، ولكن هذا ما تصور ملك بدون عقل، ها؟ شو يصير؟ نسأل الله العافية. نعم. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعدد ما يقمشه أو يقمشه من المكاسب التي يزعمونها في الميسر وما في حكمها مما يراهن عليه في مقابل المال، ما يكسبه، قد يكسب اليوم يخسر غدا، فهذا ليس بمضمون. كثير منهم يدخلون بهذه النية أنهم يربحون من ورائه ويخرجون بالخسارات الفادحة والديون القاصمة، فما يقمشه بعضهم أو يقمشه من الميسر فينفقه على نفسه، لكن في من هذا ليس بمحض، قد يكون يقمش منه ويؤخذ منه جميع ما بيده. فما كان مثل هذا أو نظيره مما لا يجزم به ولا يركن إليه وخاضع للحظ، إما أن يأخذ بغير مقابل أو يؤخذ منه كذلك، هذا حكمه التحريم. ومثله النرد والشطرنج إذا كان على مقابل، وفيها تآليف لأهل العلم، وأن داخله في حكم الميسر. نعم. لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه العلل التي ذكرت في تحريم الخمر والميسر توجد في كثير من الألعاب التي يلهو بها الناس، ولو لم يكن فيها رهان على مال، توقع العداوة والبغضاء وبذاءة اللسان والشتم، وقد يصل إلى الضرب، وتصد عن الصلاة وعن الذكر، وتقلب اللسان من ذاكر إلى بذي صخاب وصراخ وأشياء لا تليق بالأسوياء، والله المستعان. نعم. وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. على هذا الجامع بينها كل التحريم كلها الألعاب هذه، وين كانت تؤدي إلى هذا كله؟ شو الآية؟ اقرأ الآية. نعم. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في المائدة: فحرمت الخمر. قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. وهما قراءتان سبعيتان متواترتان: قل العفو بالنصب، يعني أنفقوا العفو، الفضل، القدر الزائد على ما تحتاجونه أنفقوه، أنفقوا العفو. وقرئ بالرفع: قل العفو، قل المنفق العفو، والمعنى واحد. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله: يسألونك ماذا ينفقون. فما ننفق من أموالنا، هذا ما موجود عندي. زيادة من أدب وملاعب عند الشيخ. إن لنا رقاء وأهلنا من أموالنا، فأنزل الله. هي موجودة ولا ما في؟ ما فيها فما ننفق. على كل حال، إذا لم توجد في الأصل فهي مقدرة، ما يستقيم الكلام إلا بها. نعم. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عبد مقسم عن مقسم كمنبر نعم عن مقسم عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك. كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا هودة بن خليفة أفضل مالك وأطيبه هو المحبوب لدى الإنسان. وجاء قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجاء قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالطيب بما لا يضر بالإنسان ولا بمن تحت يده، يعني ينظر إليه الإنسان وينفق منه ويتحراه لينال البر. نعم. حدثنا هودة بن خليفة عن عوف عن الحسن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن ما الشيخ أحمد شاكر نفى يكون أخرجه مسلم. شو حديث شو مسلم في صحيحه يقول ابن يقول أحمد شاكر قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهم رحمه الله فإن الحديث ليس في صحيح مسلم على اليقين بعد طول تتبع مني ومن أخي السيد محمود قلت ولم يذكره مفتي في تحفة الأشراف معزوا لمسلم وإنما عزاه لأبي داود وغيره. نعم عندنا هنا وقول المصنف وقد رواه مسلم في صحيحه وهم، وكذا قال الشيخ أحمد شاكر بتعليقه على الطبري. ها؟ شو فيهم؟ الأصل في الأهل الزوجة، الأصل في الأهل الزوجة. لم يذكر الوالد سواء كان أب أو أم، والعلماء في الترتيب في النفقات من يقدمون؟ ها؟ من المقدم في النفقة إذا كان عنده والد ووالدة وزوجة وأولاد ورقيق وبهائم؟ من المقدم الشيخ؟ الزوجة والأولاد. ها؟ الزوجة والأولاد. الزوجة والأولاد من بعد؟ الوالدين. وشو؟ هذا المعمول به عند أهل العلم تقديم الزوجة والأولاد على الوالدين. وفي حديث الرجل من بني إسرائيل الذي انتظر أباه حتى يستيقظ من نومه والصبية يتضاغون، نعم، وسيقت قصته مساق المدح وفرج عنه بسبب بره بوالده، نعم، ها؟ إيه، لأن المسألة مين مسألة مخالفة هوى النفس لمراد الله جل وعلا، تقديم ما يحبه الله. وإلا فالأصل في الترتيب معروف عند أهل العلم، فهذا قدر زائد على الأصل وفيه زيادة فضل ومخالفة لهوى النفس. والله المستعان. سم. وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، لا يبقى منه شيء بعد ثلاث ليال. سم. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره، وهو أوجه. وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال: وفيهما معتبر ومذكر لمن كان له قلب، يعني انظر الإنسان في دنياه وحقيقة هذه الدنيا وحقارة هذه الدنيا، وينظر في عمره المديد الطويل ويقارن بين عمر فلان وعمر فلان من حيث الاستغلال فيما ينفع وفيما يضر وفيما يذهب سبهللا من الأوقات، فيا خيبة الأعمار تمضي سبهللا. فكانت تذهب الساعات في الأيام والليالي بدون أن يودع فيها، لأنها خزائن، بدون أن يودع فيها ما ينفع، فضلا عن أن يودع فيها ما يضر، كما هو حال كثير من الناس. فعلى الإنسان أن يعتبر ويدكر وينظر هذه الساعات تمضي بسرعة، فيستغل هذه الأوقات فيما ينفعه. وإذا زاد تأمله في الدنيا زاد زهده فيها، وإذا عرف قيمة الآخرة عمل لها. الله المستعان. هذه الآية مجملة، فالعفو لمن يرث ومن لا يرث. نعم، هي مجملة، جاء بيانها وتفصيلها في آيات الزكاة وفي غيرها من الآيات التي فيها الحث على الصدقات. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة عن الصعق التميمي قال:

صاحب الدستواء عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه هشام هذا هو الدستوائي والصحبة تضاف لأدنى سبب وهو منسوب إلى الدستواء. وش يا عبد الله الدستواء؟ ها؟ تدري لكنك نسيت. المقصود أن النسبة أو الصحبة تضاف لأدنى ملابسة، مثلا زيد النعال، نعم، يعمل بالنعال ويخرز النعال ويقال له صاحب النعال، شو المانع؟ ومثله الدستوائي وصاحب الدستواء. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف من يعني بذلك؟ أمهات المؤمنين الذين طلبوا منه أن عائشة ومن معه طلبوا من أن يستخلف عمر، ما يستخلف أبا بكر، قال إنه رجل أسيف إذا قام في مقامك لا يسمع صوته من البكاء. والذي في قرارة نفسها ما هو بهذا رضي الله عنه وارضاه، اللي ألا يتشائم به، اللي يقف موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يحصل في نفوس الناس تجاهه شيء فتريد أن لا يتشائم الناس به، قالوا استخلف عمر. وقالت لحفصة وقالت له إن قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، هل صنيعهن مثل صنيع صواحب يوسف في قصة امرأة العزيز مع يوسف؟ ها؟ من باب إظهار خلاف المبطن. نعم. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح، يعني أراد أن يخلط مالهم مع مال هذا اليتيم واشترى لليتيم من التمر مثلا من النفيس الغالي جدا واشترى لنفسه من الرخيص جدا وقال نخلط مالنا مع مال اليتيم وإن تخالطوهم فإخوانكم. الله يقول جل وعلا الله يعلم المفسد من المصلح، لكن تشتري من مالك بمثل ما تشتري به من مال اليتيم وتريد بذلك الإصلاح ثم تأكل زيادة تمرة أو نقص تمرة وهكذا، الله يعلم المفسد، إخوانكم هؤلاء، لكن الإفساد خير. يعني تشتري لهم من ماله كيلو، الكيلو بثلاثين أربعين، وتشتري من مالك بريالين ثلاثة وتقول وأن تخالطوهم، الله يعلم المفسد من المصلح. نعم. وقوله ولو وشو إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة. حرة عندك على حدة. إيه يقول هي القذر وعذرة الناس، هذه هذا التعليق عندك. إيه يكون عرة يعني يترك حتى يفسد ويصلح وتمضي عليه الأيام حتى يكون مثل القذر. نعم. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أو يكون عندي ماله على جهة بحيث أستقذره ولا أقرب منه وأبتعد عنه كما أبتعد من العذرة. نعم. أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر، أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. اللهم صل وسلم على عبدك. الله، إذا غلب على الظن أنه لن يستجيب إلا بها فهذه من مصلحة الدعوة بلا شك. لكن يقال أنها حرام وفعلها أو أنها هذه تدرج معه بالأسلوب المناسب. إذا قيل له الختان أول مرة قال ما أنا مسلم. غير الختان أشياء متعودين عليها مثلا. على كل حال إذا كان يغلب على الظن أنه لن يسلم أو لا يستجيب إلا بهذا فارتكاب خف الضررين مقرر شرعا. بسم السلام ورحمة الله. خير الله.